فاجئك سيد نعم يا سيدي نعم الله الله نعم عليك يا مولانا اللهم صل على النبي عليك غالي الله يا استاذ الله الله الله اللهم صل على النبي الله الله الله يا سلام Thank you. اللهم صل على النبي، صلوا على سيدنا النبي، اللهم صل على النبي. سيدنا تعليق ولا نعم يا سيدي نعم اكبر نعم تعليق عن من الله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش محمود ليس عليه عليك تجلي بالصلاة على النبي الله الله الله الله نعم يا سيدنا نعم يا سيدنا صدرك يا رب يا سلام صلوا على سيدنا النبي شيخ خالد عدت منسجم Thank you. الله الله الله يزيدك يا رب يشرح صدرك يا رب الله الله الله الله لا يخلص كيف يا ابو حماد وسلام الله الله الله الله كده مش بالله ما شاء الله الله الله ايوه كده شندي عظيم جدا الله يفتح عليك اللهم صل على النبي يا سلام قول يا رب اللهم صل على النبي ثلاثة أربعة كده يفتح عليه واتقوا الله الله يفتح عليه شد كده يصلح حالك يا رب شد قلبي الله الله الله نعم استاذ. الله الله الله الله. ولا نساء كده. يا ابي شيخ محمود انت بتعمل ايه؟ بنقرا يا صلوات النمل هنا شفت قلب يا راجل. ايوه كده جديده دي. الله الله الله الله الله الله النبي طلع الناس. ايوه اشتغل ده الموتور مفوت خالص. لا يزيدك يا رب رئيسهم دي. شوية من الحاجة الحلوة دي الله عليك من نزع التناول التناول الحلوة دي. الله يسعى عليك الله يسعى عليك. ولكم يا يا أستاذ يا معلم النبي حسوني. ليس عليك ليس عليك يا عسل. ليس عليك يا سلام. لا إله إلا الله. إن الله سلام تعليك يا باشا. لا يستعليك لا يزيد التعليك. سمعنا سيدنا سمعنا. يا أيها الذين آمنوا طبعا نعم العالم من الجنة. لا اله الا الله نبي ابو صابر ايوه يا حلاوة من اللهم صل على النبي تبارك النبي صحنا من جد مني وتقوا الله تعجيد كده يا سلام صلاة النبي يا سلام يا صلاة النبي مش عارف تقعد هناك كده. الله الله الله الله صلاة النبي عليك اللي جابك هنا واعي. ايوه شاطر. ايوه عليك شيخ خلي الرياض حق مني الله يفتح عليك. الشيخ خالي بسيط خالص ومنسجم عسل يا باشا والله ربنا يجويك يا باشا والله يا باشا يا نعم سيدنا نعم يا صلاة النبي صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على النبي نعم يا أستاذ ايه يا عم الحلاوه دي يا عم على سيدنا النبي صل على سيدنا النبي مبسوطك من غير ثوى ليه ده حلو ارحمك يا ست الحجة ايوه كده جعلك الجنه يا رب ايوه كده يا سلام ايوه كده ليلتها كلها نور في نور اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله الله الله ابو جلي ده شويه بقى يا اصل الله مت عليك يا سيدنا. لا تحب حاجة اقول النبي اكتب ابن النبي يا شيخ متعنا ربنا المتعنا. الله الله يا سلام يا من ونغم الله الله الله الله الله يا سلام يا رب زيدك يا رب يشرح صدرك يا رب الله الله الله الله مدرسة غالي يقولون عليك جوه حلوة جامدة جوه لست عليك يقولون ممتاز حلو عظم يا منونة والنبي انا بحلفه بالنبي اهو بحلفه قل تمن علي الا هو هو كانه هو يا هو يا من ثاني يا سيد يا حلاوي وحيدو الله عليه كده الجواب بس عليك والله يا استاذ عليك سيدنا ربنا يخليك لنا سيدنا يا رب الله يفتح عليك محمد ارحمها ست الحج اجعلها في الجنة يا رب بينت كرامه اللهم صل على النبي اجعلها في الجنة يا رب بس نجيبه تاني ارجع مش هليح Oh, النبي اللهم صل على محمد. يا سلام صلاه النبي امكانيات عاليه جدا. بالمل محدش بيقول كده, محدش بيقول كده يعني. ياهو هو بيخرب ياهو محمد رفع عن طيب القلب نمس كأنه هو ليس سلام. لا انت مزاجك مية مية مهار شهر رمضان هنصوم بكرة صلى ربنا يحميه وحده لا اله الا الله صلاة النبي يا صلاه Thank you. وشمس عمل زي الفرقية